إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع كاتبة صحفية وهي من عائلة فيها شخصيات متميزة. معنا الليلة الكاتبة الصحفية منى الملاخ. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني الحقيقة إن الصحافة مهنة جميلة جدا، لكن للمرأة بتكون دايما متعبة، يعني وابتديتيها من الصغر، ده واضح من سن صغير جدا. ابتديتي الصحافة ازاي وايه السبب في دخولك مجال الصحافة؟ هقول لك، انا ابتديت الصحافة وانا بعد الثانوية العامة على طول، لان كنت عايزة اخش بقسم الصحافة. ايامنا كانت كلية اداب قسم الصحافة، فاللي حصل ان كان مشترط 90% في الثلاث لغات، انا كنت جايبة 85%، فدخلوني قسم فلسفة. فانا عمي كمال الملاخ الله يرحمه قال لي لو دخلتي قسم الصحافة هوديكي تتمرني في اي مجال او اي جريدة. قلت له اوكي. فلما دخلت قسم فلسفة فكنت زعلانة جدا، فقال لي ما تزعليش، راح موديني دار الهلال عند الاستاذ احمد بهاء الدين الله يرحمه، وقال له خليها عندك تتمرن ويا شهر واتنين وهتمشي. مش هو كان متوقع كده؟ عشان انا مش في قسم الصحافة يعني. قال له اوكي. راح اخدني و ابتديت اتمرن بمجلة المصور، وبعدين العميد قال لي لو السنة الجاية انا انقلت قسم صحافة، عشان كان ساعتها الرجل المناسب في المكان المناسب كانت الصيغة المناسبة. فانا ما نجحت بجيد، قلت لا بقى اكمل، فكملت بقيت اكمل بقى واشتغل في نفس الوقت. ابتدوا بعد سنة يدوني مكافأة 5 جنيه، كانت 5 جنيه ساعتها مبلغ يعني كبير. مبلغ يعني. وبعديها بشوية اترفعت ب10 جنيه لغاية ما خلصت جامعة. ال4 سنين أخدتهم. لكن بدأتي العمل من وحضرتك في الجامعة؟ وأنا في الجامعة في السنة أولى جامعة. ده حضرتك تعتبري محظوظة جدا بهذا الشكل، يعني الحظ لعب لعبته معك. أيوة. فبعد أنا اتخرجت في يونيو 68 نوفمبر 68 اتعينت على طول. كنت باخد 10 بتاخد 17 جنيه. ده كان هنا. كان هنا فعلا. لكن حضرتك محظوظة أيضا في أنك أجريتي حوارات مع شخصيات قيمة، يعني السيدة أم كلثوم. أيوة. عملتي معاها حوار. أيوة. الأستاذ كمال الملاخ حد حضرتك من إيدك وداكي للسيدة أم كلثوم. أيوة ده صح. وهي قالت لي أنا ما بقابلش حد، إنما عشان خاطر كمال أنا هقعد معاكي وأعمل الحديث. وطلع نزل 7 صفحات في مجلة كواكب طبعا. يعني وبعدين قلت لها طيب كانت هوايتها ايه؟ هوايتها المشي على الكورنيش. طب ممكن اصور حضرتك على الكورنيش وانت بتتمشي؟ قالت لي انا هنزل معاكي عشان انت لسه بدايه حياتك وانا احب اشجع الشباب. ونزلت فعلا معايا، وكان معايا حتى فايز، ووصلته لغايه الاذاعه. استاذ فايز فرح اللي هو زوج حضرتك. والكاتب الصحفي طبعا والاعلامي. فراح هو بقى كان معايا في العربيه وصلته للاذاعه، وبعدين احنا اتمشينا وصورنا، وبعدين هي وصلتني لدار الهلال في السيدة زينب، وبعدين هي راحت في السيدة زينب طبعا عملت دعاء هناك ورجعت. حضرتك من أسرة بتتكون من مجموعة من الشابات البنات، كنتوا كم بنت؟ احنا ستشي 6 بنات ما شاء الله. منهم 2 صحفيات برضك. خلينا نستعرض سوا الأسرة. يعني طبعا احنا كلنا قرينا ونعرف الكاتبة الصحفية منى الملاخ. لكن كتير مننا ما يعرفوش الناحية الإنسانية والشخصية لحضرتك، يعني أسرتي أنا أسرة حضرتك. أبويا كان مهندس زراعي، أنا عنده أرض وقاعد فيها لأنه هو مش غاوي مريسة، فاللي كان حصل أمه اشترت له قطعة أرض وهو قاعد فيها بيشرف عليها وبيشغل الناس وكله يعني. أمي طبعا كانت ست بيت وكانت شديدة معنا قوي في الصنف الدراسة. لو حد فينا جاب أي مادة صائد فيها كانت بتعاملنا يعني معاملة قاسية جدا مش عايز أقول إزاي. حضرتك ترتيبك إيه في الأسرة؟ نمرة اتنين يعني تعتبري بعد البكرية. مين الأخت الكبرى؟ أخت الكبرى أليس الملاخ، دي صحفية طبعا في الأهرام، كان لها يعني موقع متميز في الأهرام. ونمرة ثلاثة من البنات ميري الملاخ، وهي كانت مذيعة في الشباب والرياضة، طلعت وكيل وزارة. يعني كده ممكن نقول في ثلاث بنات إعلاميات. لا لسه الرابعة. الرابعة تمام. الرابعة اللي بعد ميري نادية برضك، نادية الملاخ في الأهرام برضك. الخمسة بقى منتيرة ميربت السينما، لأن كان أخويا الدكتور يوسف الملاخ كان أستاذ في أكاديمية الفنون، فهي بقى لما تخرجت راحت هي معاه، دخلت القسم معاه وكان بيعملها بشدة عشان محدش يقول بيعمل أخته غير باقي، فكانت هي بقى في البيت بقى تشد عليه أعملي لي شاي، لا مش عامل تردها له. فبعدين نمرة ستة فينا بقى اللي هي صغيرة مدرسة موسيقى ياسمين الملاخ. مين نجوى؟ ما هي نجوى هي بقى مربت. يعني هي معروفة باسمين. باسمين هقول لك ليه؟ لأن أنا كان ليا صاحبة صديقتي جدا كانت اسمها مربت. فأنا قلت نسميها مربت. بابا لا، قال لا نسميها نجوى عشان هو كانت أياميها نجوى في وقت طلع وهو كان معجب بيها. ففي شهادة الميلاد نجوى وفي البيت مربت. فتعرفت باسم مربت، لكن لما اشتغلت مونتيرا بقى كان اسمها بينزل ايه؟ نجوى بالاسم الأصلي اللي في شهادة الميلاد. نجوى طبعا. وياسمين كان اسمها سمسم. أيوة أنت عارفة مين. لا طب ما أليس اسمها شوشو برضه. أليس اسمها شوشو. يعني خلينا نعرف كل الخلفيات. لكن معظمكم بهذا الشكل بتعملوا في مجال له علاقة بالفن والإعلام. أيوة. هل كان الأب له اهتمامات فنية إعلامية ولا كان تأثير العم عليكم؟ أيوة تأثير العم علينا، بس برضك والدي كان فعلا غوي فن وكان تملي يحب يروح السينما يتفرج على الأفلام الجديدة، وكان أم كلثوم ليلة أم كلثوم كان يجمع حوالي المزرعة ويقعدوا يسمعوا ويعمل لهم سهرة، يعني هو كان غاوي فن يعني. طول عمري من الحب وسيرة الحب وظلم الحب وسرت الحب وظلم الحب العم اللي هو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كمال الملاح. أيوة. يعني الحقيقة هو له رصيد ويعني حب في قلوب كل القراء، حتى لدرجة ان هو وصل الجمهور انه كان يقرأ من الصفحة الأخيرة للصفحة الأولى في الأهرام. أنا واحدة من اللي كانوا فعلا بيعملوا كده، يعني أول صفحة أفتحها هي الصفحة الأخيرة. وهو علمنا لما بدانا كل واحد موقعه في المصور وأخواتي في الأهرام، لهم بصوا أنا بحطكم أول سلمة واللي شاطر كل واحد يثبت نفسه يطلع. كان بيساعدنا يراجع ورانا الشغل، لا دي صح لا دي غلط، لا اقتصد دربنا هو يعني. وكان في حاجة ميزة كويسة، كان يخلينا نقرأ الجورنال، كان كل يوم جمعة يجمعنا عنده نفطر عنده، كل واحد اللي هيمتحننا في الجورنال ويشوف ان احنا قرينا كويس وفهمنا اللي في الجورنال يعني بيحاول يثقفنا، فكان ليه مكافأة. ولكن ما زعق لحد فينا او مثلا يزعل من واحدة مننا، كان بعد كده يصلحنا، يروح يجيب لنا فستان، يجيب لنا هدية عشان يصلحنا. هو كان حنين قوي. هو لم يتزوج؟ لا. ولم ينجب؟ لا. يعني بيقولوا ان هو تزوج الصحافة وبالتالي كان ولاد اخواته كانوا هما بمثابة الأولاد له. ده صح ده صح. كنتوا كام ابن أخ يعني غير حضرتك؟ كان في أشقاء آخرين؟ كان في عمي كبير عنده 3، وعمي الثاني عنده 2، عمي ناجي عنده 2، يبقى دي 5. كان فيهم حد بيعمل في مجال الصحافة أو الإعلام، أو فيهم حد من الأولاد يعني حضرتك وإخواتك دخلتوا مجالات خاصة بالفن والإعلام مختلفة؟ هي بنت عمي الكبير، بنت عمي العم الكبير عمي إيميل الملاخ الله يرحمه، بنته كبيرة اشتغلت معاه برضك في الأهرام شهيرة. وابن عمي البرشي كان ليه ابن اسمه فيكتور الملاخ، اشتغل في البرنامج العام، كان مذيع في البرنامج العام. ده ما شاء الله يعني الأسرة متشعبة في كل المناحي الإعلامية والفنية على جميع. وبعدين فيهم أسامي كثيرة لما حضرتك بتذكريها، لا معروفة هذه الأسامي يعني احنا نعرفها وشفنا أعمال وسمعنا أعمال. قدرنا نسبة وجودنا الشطارة، لأن احنا كنا بنحب مهنتنا، فما بنحبها فبنديها، إنما دخلة كده بس بوصة علشان بس تشتغلي وخلاص، لا مش هتدي. لا أصل في مجالات لا يصلح فيها الوساطة، الفن والإعلام لا يصلح فيهم الوساطة، يا إما حضرتك كويسة فهتثبتي نفسك. أيوة. يا إما لا تصلحي كل واحد يثبت نفسه. أنا حطيتكم على أول السلامة، عندك القدرة تثبتي نفسك أوكي، ما عندكيش خلاص. الكاتبة الصحفية الأستاذة منى الملاخ، في كتابات حضرتك قدمتيها من ضمنها سلسلة ماذا تعلم عن، طوابع البريد، النقود، الحقيقة انها يعني بتبقى حاجات شيقة، يعني اخترتي حاجات فعلا الواحد عايز يعرف ايه ده، يعني هتقول ايه عن الحاجة دي. ماذا تعرف عن البريد؟ ابتديت عملت كتاب، بس كتاب للأطفال يعني مش كتاب يعني، كتيب مجرد بتعرفي الطفل ده ايه طابع البريد، ابتدى منين وليه طلع طابع البريد، واي بلد الاول ابتدت، وامتى دخل مصر، كل ده يعني المعلومات، جمعت المعلومات حوالين طابع البريد، وأقدم الطوابع إيه، وكل مناسبة فيها ليها طوابع بيطلعوها في المناسبات ذكرى. ده بالنسبة لطابع البريد. أصلا حضرتك من هواة جمع طوابع البريد؟ كنت وما زال عندي البتاع. وبنتي برضك كانت طالعة كده برضك إنها غاوية تجمع طوابع البريد، وكانوا بيبقوا متقسمين. أيوة. وكان في سلاسل في بعض الأحيان بتبقى مثلا سلسلة خاصة بشخصية معينة بموضوع معين، بشتريها وبحتفظ بيها وما زالت عندي لغاية دلوقتي الألبومات دي. قيمة طابع البريد تكون أكبر بالختم ولا من غير الختم؟ لا بالختم، لأن في بعض الأحيان في البعض بيتخيل إن لما يكون الطابع البريد يعني نظيف ما عليهوش حاجة، لا لا لا لا إن ده قيمته أعلى. لا الحقيقة إنه بالختم عشان التاريخ والتاريخ وجاي من أنهي دولة ومرسل فين. بالنسبة للنقود هي نفس الحكاية برضك، ابتديت بدأت قصة النقود بدأت إمتى، وابتدأ من أول ما كانوا بيتبدلوا مثلا البيض بدل النقود، وبعدين ابتدوا يستعملوا النقود وحاجات زي كده يعني. فهي قصة يعني الشراء في البداية بحاجات عينية، يعني مثلا أنا عندي قمح وفلان عنده بيض، هاخد كلتين قمح قصاد عدد معين من البيض وهكذا وهكذا. بس فهي دي كانت عملهم للأطفال. هل حضرتك اهتميتي في مرحلة من المراحل بالكتابات للأطفال؟ الحقيقة لا، يعني هي بس الكتابين اللي عندي، هي دول الكتابين اهتميت بيهم هم، علشان يعني تلاقيت فيهم ليهم قيمة ان ممكن الطفل يعرف. إنما هو ده السؤال اللي انا يعني بيطرح نفسه، ليه حضرتك رغم انك ممكن تفيديهم بأشكال مختلفة زي ما قدمتي كتاب عن طوابع البريد وكتاب عن النقود، كان ممكن تستمر هذه الكتابات؟ انا ليا كتابين تاني بس مش للطفل قوي، اللي هي الأمومة عطاء ووثيقة الطفل اللي هي كانت طلعتها جهان السادات، فأنا جبت أخدتها وعلقت عليها وخدت أراء ناس فيها. يعني ده كان كتيب بردك مش كبير قوي بس أكبر من بتوع ماذا تعلم عنه. كتاباتك عامة كنت بتحبي تتخيري أي الاتجاهات في الكتابة، يعني بحسب ما يطرح نفسه الموضوع؟ لا، أنا كنت متخصصة التأمينات أو الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل طبعا بالتحديد. كنت مختصة في المجلة كده. في كان بقى موضوع شائك بين الأقباط والمسلمين، فأنا كنت واخدة الملف القبطي. كان الأستاذ مكرم محمد أحمد الله يرحمه كان قال لي أنت اللي تقدري تعملي، وروحت فعلا الكشح اللي ما كان متحرقوا وقابلت الناس، وكل أي ما بتحصل حادثة كان يبعتني أول واحدة أروح، لدرجة أن المحافظ حفظني خلاص. محافظ كانت يعني. بتكون هذه الحوادث متعمدة من وجهة نظرك وبعد ما شفتي كل التحقيقات وكتبتي كل الكتابات؟ كانت متعمدة فعلا، لأن بهدف التفرقة. أيوة، لا وكمان كان داخل فيها الإخوان المسلمين، لأن الإسلام كويس جدا الحقيقة، الإسلام بريء منهم. بيدعو للمحبة والسلامة والرحمة، ما بيدعوش للتخريب، لأن كانوا المسلمين في البلد لما روح واقفين مع الأقباط. ده حقيقي. وطول عمرنا ما كان فيه تفرقة بين الديانات، كنا كلنا بنعيش تحت جناح واحد. في حب وفي سلام، ويعني أعتقد أن ما فيش يمكن في بيت جار وجار مسيحي أو مسلم إلا ونتب. ده حقيقي، والأكل وكله بيشرحوا. وكان بقى في رمضان انا عندي جارتي كانت الحاجة فاطمة، كانت تبعت لنا كل رمضان صينية كنافة. وكثير قوي من كنا نروح نفطر عندهم في رمضان، نصوم معهم رمضان ونروح نفطر معهم. كان في احترام، يعني انا لا اذكر ابدا ان في مسيحي واحنا صايمين كان ياكل قدامنا. صح، ابدا. مهما احنا قلنا له ما فيش مشكلة، تفضل حضرتك او تفضلي حضرتك، ابدا. صح، فكان دايما في مشاركة. دي حقيقة يعني، وما زالت وهتستمر مهما حاولوا اي يعني اشياء مفتعله او تدخلات من دول اجنبيه. ايوه، ده احنا كلنا مصريين مالناش دعوه بالدين. الدين لله، بعبد ربنا وانا بعبد ربنا. بالزبط. خلاص بالظبط، بطريقتك وانا بطريقتي. ده حقيقي، انما احنا رب واحد. ده حقيقي، ما فيش. الحمد لله. الحمد لله. شعب مصري كريم وطيب، شعب معروف بالشهاده، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، كل مسلم أو مسيحي فيها عايش بكرامة، شعب حبه وليد وحدة لحد ما تقوم القيامة. شعب مصري كريم وطيب، شعب معروف بالشهامة، مصر دي بلد المحبة والتسامح والسلامة، صحف الصحفية الأستاذة منى الملاخ. حضرتك سافرتي بحكم العمل ولا سافرتي سياحة؟ ورحتي فين وعملتي إيه؟ كلمين عن خط السفر. لا أنا سافرت بالاتنين بحكم العمل وبحكم أولا جمهورية مصر العربية معظمها لفتها. وفي الخارج سافرت برا روما إيطاليا وفرنسا واليونان ورومانيا ولندن وألمانيا وتركيا. واضح ان حضرتك سافرتي دول كثيرة جدا. ايه اكتر الدول اللي لفتت نظرك او كانت بالنسبة لك مبهرة او شفتي فيها شيء عجبك؟ يعني في كل دولة هتلاقي شيء عجبني بصراحة. على يعني سبيل المثال، على سبيل المثال الطبيعة الجميلة في ألبانيا ويوغوسلافيا. تمام. في طبيعة جميلة جدا هناك. وبالنسبة طبعا لإيطاليا في هناك الكنائس والفاتيكان، يعني شفت ازاي البابا بيجتمع كل يوم حد بالشعب واقف له من تحت وبيحييه بصراحة. يعني طبعا اليونان فيها برضك الطبيعة اللي تشبه اسكندرية عندنا، الشوارع اللي طالعة كده فيها يعني كل حتة. يمكن ده السبب ان في جالية يونانية كبيرة جدا في مصر جت وعاشت واستمرت وبقوا بيكلموا عربي كويس زينا، ويعني استمروا فترة حتى الآن وموجودين برضك فعلا، لأن هي قريبين من بعض في البحر المتوسط. فكان ده كانوا الناس بيهاجروا عندنا مش احنا اللي بنهاجر عندنا. ده حقيقي يعني كان مصر دي كانت يعني جذب للأجانب. بتلاقي إيطاليين عندنا عايشين، أي حد بيجي يعيش هنا يقول لك يا سلام. لغاية دلوقتي مصريين لغاية دلوقتي بيجي يلجأوا لغاية هنا. ده الحضن مصر بقى، الحضن الدافي اللي بيضم أي أخ أي في شدة. يعني السودانيين لما كان عندهم مشاكل جم عندنا وعاشوا في مصر واحتويناهم زي إخواتنا. السوريين أي دولة. يعني أنا سمعت حدوتة كده ظريفة، واحد عنده سباكة باظت فجاب سباك فطلع سوري، فبعدين بيقول له طيب انت ايه اللي جابك مصري يعني؟ قال له لما قامت الدوشة اللي في سوريا ديت فاضطرينا نيجي مصر. قال له كنت شغال سباك هناك؟ قال له لا انا طبيب اطفال ومراتي طبيبة. وبعدين قال له طب ليه ما اشتغلتش هنا طبيب؟ قال له ما لا يجوز لي العمل هنا طبعا لانه غير عضو مخبط، لازم يكون عضو في بس النقابة. كلمة اقولها للمصريين، حافظوا على بلادكم لان هي اللي احتوتنا، حافظوا على بلادكم مصر. الكاتبة الصحفية الأستاذة منى الملاخ، عم حضرتك الكاتب الكبير كمال الملاخ رحمه الله أسس لعدة مهرجانات، هو أول من بدأ مهرجانات السينما. مهرجان السينما سواء بقى في القاهرة، في الإسكندرية، في أسوان، في الإسماعيلية. أيوة. كنتوا بتروحوا تحضروا المهرجانات؟ كنا بنروح، مش كلها بس يعني بعضها، يعني كنا بنروح، يعني كان بيحب يخلينا برضك نعرف المهرجانات شكلها إيه وكده. يعني الغريب ان مفيش حد تخصص في الكتابة الفنية، يعني فرصة متاحة امامه في مهرجانات كبيرة فنية، ليه ما فكرناش ان احنا نكتب في هذا الخط؟ انا بتكلم على عائلة الملاخ. عائلة الملاخ. عائلة الملاخ. لا ازاي بقى بنكتب في الفن برضك؟ ازاي؟ مين كان اشهر من كتب في الفن واتخذ هذا الخط؟ مين اشهر يعني حد كتب في الملاخ؟ مش انا كتبت عن ام كلثوم. يعني ده حوار، لكن ما دخلناش في المهرجانات والكتابة. لا مهرجانات لا، بس انا كتبت مواضيع فنية. يعني لم يتم تغطية المهرجانات بشكل لا او باخر. لا لا، انا ده كان لهم متخصصين يعني. كل صحفي. هو ليه لم نتخصص في هذا الخط رغم انه كان الخط مفتوح على مصراعيه، يعني مفتوح ليكوا جدا، بيقول لكم اتفضلوا. بس كنا كل واحد تخصص حاجة، يعني أليس تخصصت في المرأة، نادية تحقيقات، وانا في أتشون وتأمينات ومرأة وطفل وكده، فما دخلناش بقى في المهرجانات. إيه أكثر شيء لفت نظر حضرتك في ملف المرأة؟ يعني الكاتبة الصحفية منى الملاخ حينما تتحدث عن ملف المرأة ماذا تقول؟ أقول إن في تغييرات في الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة، وده كان كويس قوي، خصوصا جهان السادات عملت حطت حاجات جديدة في قانون الأحوال الشخصية يحمي المرأة. هل يعني حضرتك بتجدي أن المرأة استطاعت أن تحقق خطوات واسعة في إطار الحصول على حقوقها وتأمين نفسها وتأمين الطفل ابنها وهكذا؟ هي المفروض أن الدولة مديها حق، إنما في الواقع ما حصلش على أرض الواقع. على أرض الواقع مش ما حصلش، لم يحدث. لم يحدث، لكن هو مجرد قوانين، قوانين ومعظمها ما بتنفذ. معظمها ما بتنفذ. الحل إيه؟ الحل من المرأة نفسها أنها تصر على تنفيذ الأحكام. هي المشكلة أن المرأة لما بتكون في مشكلة أو في قضية، هي بتكون مطحونة لدرجة أنها ما عندهاش الجهد. أوكي، هي ما عندهاش الجهد، بس في ليها محامي ممكن يحميها، ممكن يأخذ حقها، ممكن يكون أساسا معهاش ما يعني تدفعه للمحامي لكي يتبنى هذه القضية. نقابة المحامين عندها قسم أو مجموعة بتتبرع إنها تدافع عن الحقوق، سواء المرأة سواء أي حاجة. يعني ده أكيد، لأن احنا بنقول للمستمع أو المستمعة اللي بتسمعنا عبر ميكروفون الإذاعة، مجموعة في نقابة المحامين ممكن تلجأ ليهم بالمجان ويتبنوا القضية بتاعتها ويدافعوا عن حقها. تمام. لجنة الحريات. يعني الحقيقة حضرتك أمتعتينا في السهرة بالتعرف على الخطوط الكثيرة المتشابكة في مسيرة حضرتك وخلال مشوارك، وتعرفنا على الأسرة وعلى العمل وعلى السفر، ويعني عدة خطوط كثيرة جدا. كل الشكر لحضرتك الكاتبة الصحفية منى الملاخ، وأسعدتينا عبر هذه السهرة. وأنا سعيدة أن أكون معكم النهاردة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.